ليلة، إنها خير من ألف ليلة، لأنها حفل خير ميلاد الرسول المصطفى حبيب الله ومجتباه محمد رسول الله سيد الرسل أجمعين عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته. وصلى الله عليه عدد مداد كلماته التامات وعدد قطرات ماء البحار والأنهار وما نزل من السماء من ماء. اسمعوا يا حيوانات، ضاعت لمولده الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفل، وصرخ كسرى تداعى من قواعده وانقض منتشر الأرجاء في ميل، ونار فارس لم توقد وما خمدت منذ جزء ألف عام، ونهر القوم لم يتل، خرت لمبعثه الأوثان وانبعثت سواقه الشهب ترمي الجن بالشهب. وبعدين وإن أعضاء وفد الرابطة الفنية لمدينة الإسكندرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة

ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه الذين كفروا لهم عذاب شديد الصالحات لهم بَنَّ Thank you.

وما يعمر من مهمل ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ذلك على الله يسير وما لا هو الله إنما تنذر الذين يخشون ربهم ومن تذكر فإنما يتذكر لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير وما وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما Thank you. وما يستوي الأحياء وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا Thank you. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أما من نجعل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد صحم العقل. ألم نجعل له عينين ولسانا سويها فآمن كلهم زكينا وقد خيب من دسيها. كذب ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم فسويها ولا يخاف عقباها. إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء. بنينا أأنتم أشد خلقا أم السماء. بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء. يوم يتذكر الإنسان